هذا يسأل يقول هل في الحديث قسم والله لا يؤمن أحدكم عن في مسلم عن أنس والله لا يؤمن أحدكم وفي البخاري ومسلم لا يؤمن أحدكم، هذا الذي وقفت عليه، في البخاري ومسلم لا يؤمن أحدكم، ورأيت في مسلم والله لا يؤمن أحدكم، ويمكن في رواية أخرى لكن هذا في مسلم. نعم. الدجاج المستورد من الخارج هل يكفي؟ إذا أردت أن تأكله سم الله، قل بسم الله، وإن أردت دجاج ووجدت دجاجا في البلد أفضل لك، وإن احتجته سم الله وكل ما جعل عليكم في الدين، ديننا رائع وجميل والحمد لله. يقول الصلاة في المسجد بسبعين درجة، هل الصلاة في جماعة في مكان نعم تكون بسبعين درجة؟ صلاة الجماعة تفضيل صلاة الفذ بسبعين وعشرين، لكن الأولى أن الإنسان يصلي الصلاة حيث يدعى لها، حي على الصلاة المسلم يجيب. نعم. هل يجوز تطيب الفاكهة من التين والزيتون قبل إيش؟ كيف؟ بالكيماوي؟ هل يجوز تطيب الفاكهة قبل والزيتون قبل ميعادها بالكيماوي؟ يعني هذا لا يجوز، يعني معناته يجعل عليها كيماوي عشان تنضج بسرعة، لا ينبغي هذا، لا لا، الغش لا يجوز. ويا مسلم أنت تغش لأجل فائدة، وما في فائدة أكبر منك ما تغش، انتبهوا، الإنسان يغش لأجل مصلحة، وأكبر مصلحة أنك لا تغش، أنت تغش لأجل فائدة، وأكبر فائدة أنك ما تغش. من غشنا فليس منا، من غشني فليس مني، فالغش صاحبه يعرض بضاعته للفساد ويعرض ماله للنجس ونفسه للنجس ولقساوة القلب وأولاده، ويعرض نفسه للبلاء. يا أخي لا تغش، والله تعالى يبارك لك فيما أعطاك، فحذاري حذاري من الغش لأنه ينزع البركة عياذا بالله، وصاحبه عياذا بالله مشؤوم، فلا تغشوا يا أحبتي، وخصوصا من يوجد في المدينة، من أراد أهل المدينة بسوء ماع كما يماع الملح في الماء، المدينة حرم من عير إلى ثور، لعن الله من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، من صبر على لأوائها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. والأحاديث صحاح